لو انا قلت لك احنا قاعدين في مكان وانا قلت لك لو انت خرجت من الباب ده هتلاقي حبيب ليك بيحبك هيقابلك، ولو خرجت من الباب ده هتلاقي اسد ياكلك. لو انت خرجت من الباب اللي فيه الاسد، حاجة من اتنين، يا انت مش مصدقني يا اما انت مجنون، صح ولا لا؟ هي كده، انت عرفت ان هنا في حبيبك وهنا في عدوك، وانا ده العلم والتصديق، مصدق ورايح ناحية الهلاك. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت لسه ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا حتى يطلع الصبح؟ انت عمرك سمعت السؤال ده؟ عمرك سمعت الحديث ده؟ اسف، عمرك سمعت الحديث ده؟ ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، عمرك سمعته؟ سمعته قبل كده؟ انت سمعته قبل كده؟ ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر؟ عمرك سمعته؟ اه سمعته. طيب انت مصدق سيدنا النبي؟ اه مصدقه. طيب انت دلوقتي عندك العلم، عارف الحديث ومصدق سيدنا النبي، بتقوم؟ لا ما بقومش. طيب اسمحوا لي بالدقيقة، فاصل، احبكم في الله. هتقولي من اولها كده؟ ما عشان تفكر وتجاوبني، لان انا عايز الاتصالات تتركز، لان يعني عايز الاتصالات تتركز على الموضوع ده، على موضوع القلوب. عايز حد يقول لي لا انا مش فاهم وضحها، لا لا الكلام ده يتعارض مع الآية الفلانية، لا الكلام ده يتعارض مع الحديث الفلاني. تتركز الاتصالات في الموضوع ده. بحبكم في الله، دقيقة وارجع لكم تاني. خليك معايا، اوعى تروح كده ولا كده. السلام عليكم ورحمة الله. على الأمن والأمان في هذا البلد الحرام، والساهرين على خدمة ضيوف الرحمن في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وفي كل مكان. اللهم احفظ بلاد الحرمين من حقد الحاقدين وكيد الكائدين، وانصر إمامنا على أعدائك يا رب يا رب العالمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. ما غبتش عليكم، صح؟ أنا بحبكم في الله. ما زال السؤال معنا، هل يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ قلت لي لا ما يجتمعش، قلت لك لا اجتمعوا عندك اهو، انك عارف حديث النبي ومع ذلك ما بتقومش. ما بتقومش ليه؟ انت عندك الف مبرر ومبرر لكن ما بتقومش. ما بتقومش ليه؟ هنرجع من غير ما تزعل مني. قلنا يا اما مش مصدقني يا اما مجنون. مش مصدق النبي؟ لا مصدقه طبعا. تبقى ايه؟ لا لا مش مجنون، وانما نقص الايمان في القلب. اسمع كلام ابن القيم بقى في هذه المسألة، ويا ريت الناس اللي بيتفرجوا عليا، اللي بيسمعوني، اللي نادي، يبقى في ورقة وقلم تستفيد. علم القلوب ده اكتب المعلومات دي عندك، استفيد منها، اكتب وافهم وراجع واسأل وتابع وظبط احوال قلبك. اسال الله ان يصلح قلوبنا. في كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي، يقول ابن القيم: هل يجتمع العلم مع التصديق الجازم الذي لا شك فيه ويتخلف العمل؟ قال: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على جميع الخلق، وهو من اعجب الاشياء. طب ايه السبب؟ قال: وهذا التخلف ان يبقى فيه علم وفي تصديق وما تعملش، وده كتير كتير في الناس، زي ما قال وارد على اكثر الخلق، اكثر الناس كده عنده علم وعنده تصديق، ولكن للاسف الشديد ما بيعملش. ليه؟ لهذا التخلف عده اسباب. اول سبب ضعف العلم ونقصان اليقين. مش احنا قلنا اللي يخرج من جهة العدو وهو عارف ومصدق يبقى مجنون؟ نقص في العقل. هنا بقى نقص في الإيمان، ضعف العلم ونقصان اليقين. لو رجعت بقى للحلقة اللي فاتت لما قلنا إن القلب أربعة أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب، لو رجعت للحلقة دي تبقى عارف بقى إن العلم ما زال في الصدر، ما وصلش للب عشان يتم العمل، هو ده ضعف العلم. واثنين نقصان اليقين. ثلاثة يقولك: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب كثيرا من أوقاته، وانضاف إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورغدة الغفلة وحب الدنيا والرخص والعوائد، هناك لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هي دي المصايب اللي بتضيع إيمانك، هي دي البلايا اللي بتفسد حياتك، هي دي المشاكل اللي بتبعدك عن ربنا وتخليك دايما متضايق مهموم. ايها الاخوة، احنا محتاجين نعمل. ما يكفيش في هذا الدين انك تعجب بيه، انك تتمناه، انك تحبه، انك تتكلم عنه. الدين ده عايز اللي يعمل بيه، اللي يعمل بيه العمل. قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم إيه؟ فعلوا ما يوعظون به. لو أنت عملت فعلوا اللي أنت سمعته ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، كان أحسن لك وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، تعالوا لنستكمل موضوع القلب بعد هذا السؤال الذي أجبنا فيه على السبب انك بتعرف وما بتعملش. كان اصل كلامنا في موضوع القلوب ايها الاخوة عن عقوبات التي تقع على القلب. احنا قلنا نمرة واحد: القلب هو القائد الاول وعليه في جميع الامور المعول. اثنين: القلب بيد الله سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة: أن هذا القلب تقع عليه عقوبات. لازم نتكلم في البداية إن كل إنسان مذنب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. كل إنسان له ذنب، كل الدنيا، كل البشر، كل خلق الله لهم ذنوب، ما حدش له ذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن كونك تذنب ده طبع بشري، لكن أنت مطالب بالخروج من الذنب، وأنت تعلم أين المخرج. المخرج بفضل الله التوبة والاستغفار. لو ما تبتش، ودي مأساة زماننا، مشكلة عصرنا، ان الناس بتذنب وتنسى وتعصي وتنسى، هي دي المشكلة، هو ده الاشكال، هو ده الخطر. ان لان ليه؟ لانه بيذنب له في اليوم 3-4 آلاف معصية. حاسب يا عم الشيخ في ايه بالراحة 3-4 آلاف ايه؟ هم 3-4 ذنوب الواحد بيعملهم كل يوم. لا مش 3-4، صدقني 3-4 آلاف. خرج من هنا بص الواحدة، فتح الجورنال بص على صورة، قاعد في قاعدة كده بكذبة، بص ده بازدراء واحتقار، اغتاب ده، بلغ كلمة نميمة على ده، نافق ده، آذى ده، هي ذنوب كتير. المطلوب التوبة. اللي بينسى يتوب ده لازم يتعاقب، وزي ما قلنا المرة فاتت في الدنيا قبل الآخر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام شيخ محمد. مرحبا. أنا جزاك الله خير شيخ محمد. أهلا وسهلا. أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، أنا عندي ماما مش بتصلي، وعايزاك توجه لها كلمة، هي قاعدة تسمعنا دلوقتي. نعم. وبالنسبة عايزة أسأل عن الحجاب، بالنسبة للحجاب النقاب أو الإبديل. طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. اولا الحاجة اللي ما بتصليش، يعني ما بتصليش ليه؟ وده السؤال اللي بنسأله دايما، انت ما بتصليش ليه؟ قول لي ايه وحش في الصلاة واحنا نبطل كلنا، يعني هي بتتعب، هي بتضر، في ايه؟ ايه المانع من الصلاة؟ ربنا سبحانه وتعالى اكرمك واعطاك كل اللي انت عايزاه، ناقصك ايه؟ مش عايز تعبد ربنا ليه؟ نسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين. أما الحجاب فالحجاب فرض، النقاب فرض. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك عامل الشيخ؟ الحمد لله. هسألك سؤال بس بسرعة. كنت جايبة، يعني أنا كنت جايبة عيال كتير، عملت إجهاض مرتين في شهر واحد، ده مش أنا. بتقول عملت إيه؟ عملت عمليات اجهاض كتير وقت التلفزيون مرتين في شهر واحد بس، شهر يعني الجنين ما كملش، هو شهر واحد. العقاب ايه؟ التوبه انك انت، الحمد لله حجيت الحمد لله، التوبه انك انت تصوم شهرين. اللي تعمل عمليه اجهاض يجب عليها ان تتوب الى الله وتصوم شهرين، شهرين متابعين. السلام عليكم ورحمه الله. نعم. الو. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ محمد. نعم. لو سمحت والله كنت عايزة أسأل سؤال بخصوص الصلاة. نعم. أنا أثناء الصلاة يعني ببقى بصلي وقلبي مع القرآن وكل حاجة، بس ببص ألاقي في حاجات بتيجي في خيالي، أنا مقتنعة إن هي حاجات يعني مش محببة، فبحاول إن أنا أعلي صوتي بقراءة القرآن أو كده، بس هي بتبقى متغلبة عليا، فمش عارفة. في ناس كتير يقول الصلاة كده ما تنفعش. لا تنفع إن شاء الله الصلاة كده، ولكن احنا بنقول ان الانسان مفروض ان هو يستحضر قلبه في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. الصلاة ما نقدرش نقول لحد بيسرح في الصلاة بطل صلاة، لا، صلي وجاهد. ما نقدرش نقول ان الصلاة دي مش نافع عيدها، لا، القبول ده عند الله سبحانه وتعالى، لكن يجب على الانسان ان هو يجاهد ان هو صلاته تكون مستحضر قلبه فيها. اخر اتصال. ها السلام عليكم. ايوه. عليكم السلام. نعم. مولانا اهلا بيك. اهلا بحضرتك، انا من اشد المعجبين. معجبين والله بشرايطك ومن اشد المعجبين باسلوبك. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك ويديك الصحه والعافيه. جزاك الله خير. انا بدي اسال حضرتك عن موضوع التوبه. في الكثير من الاحيان البعض بيتوب بلسانه ولا يتوب بقلبه. صحيح. وبيحاول ان هو يدعو ربنا اكثر من مره ويسالوا التوبه ويسالوا في الدعاء اثناء الصلاه او اثناء النوافل، لكن ما بيلاقيش استجابه لدعواته دي، فهل ده السبب الاساسي ان التوبه مش صادره عن القلب؟ صحيح. يا اخي عايز اقول لحضرتك حاجه، لو ان الانسان تاب بصدق الى الله لا يمكن ربنا يرده. لا يمكن ان ربنا يرده. اذا الانسان تاب واقبل على الله عز وجل بصدق لا يمكن ان ربنا يرده. فاذا شاف ان التوبة بتاعته مش مقبولة فسببها فيه، العيب فيه هو. يجب عليه التوبة الصادقة الشاملة، التوبة الصادقة اللي هي من القلب بصدق انه فعلا ناوي يتوب وهيبطل الذنب ده. اثنين، الشاملة انها من كل الذنوب. اصل في ناس بتتوب بالحتة، يعني هتوب من السجاير ومش هبطل نسوان، هتوب من نسوان ولسه مش هصلي، هصلي ومش هبطل سهر، الى اخره. لا، التوبه لابد انها تكون شامله. قول لي يعني كده مش هتبقى مقبوله حته من لا ممكن، لكن مش هيحس ان ربنا تاب، ان هو تاب، لان لسه عنده ذنوب تانية. اللهم تب علينا من ذنوب المعاصي. اسمحوا لنا نرجع للقلوب. انا بحبكم في الله. اي انسان هيذنب هيعاقب ما لم يتب. التوبة تجب ما قبله. الإنسان إذا تاب خلاص قبل الله منه توبته، الله عز وجل لا يعاقب على ذنب تاب العبد منه. لكن إذا تاب العبد توبة توبة الكذابين، إنه يتوب ولسه ناوي يكمل، مش مقبولة توبته، فلذلك بيعاقب لازم. والدليل من يعمل سوءا يجزى به. العقوبات يا جماعة نوعان، العقوبات نوعان، حاول تفهم معايا وتركز. عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. العقوبات الشرعية اللي هي الحدود، قطع يد السارق، جلد الزاني. العقوبات الشرعية، جلد شارب الخمر. العقوبات الشرعية اللي ربنا حدها الحدود في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عطلت العقوبات الشرعية زي حال دلوقتي، ما فيش عقوبات شرعية، حدود شرعية بتقام على العصاة، تنزل العقوبات القدرية. العقوبات القدرية قد تكون على الأرزاق، أو تأتي على الأبدان، أو تأتي على القلوب، وهي الأخطر. العقوبات القدرية تختلف عن العقوبات الشرعية في حاجتين. العقوبات الشرعية تخص والقدرية تعم. يعني ايه؟ العقوبات الشرعية تخص اللي مثلا رمى محصنة، اتهم واحدة بالزنا او واحد، يجلد 80 جلدة هو. اللي زنى يردم هو. اللي شرب خمر يجلد هو. اللي سرق تقطع ايده هو. تخص. اما القدرية فتعم، تنزل على الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عقوبات قدرية، قدر بقى. القدر بيعم الكل، اللي غلط واللي ما غلطش. عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا نزلت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. تعم على الكل. العقوبات الشرعية تخص، القدرية تعم. أيضا الفرق بين العقوبات الشرعية والقدرية أن العقوبات الشرعية دايما أخف من القدرية. العقوبات القدرية بطش من الله، بطش، عذاب ينزل على العباد. وزي ما قلنا بقى ان العقوبات القدرية تختلف، منها ما ينزل على الارزاق والاقوات. زي ما انت شايف في زماننا انفلونزا الطيور، حمى ما مش عارف ايه بتاع البقر دي, جنون البقر, حمى الايه بتاعت اللي نازل على الحيوانات برضو, الحمى القلاعية, السرطانات او المبيدات المسرطنة التي تنزل على الارزاق والاقوات, دي عقوبات, عقوبات من ربنا بيعاقب بها الناس على ذنوبهم. الكلام ده مش معندي, يعني اوعى حد يقول انت جبت الكلام ده منين, يقول لي انت جبت الكلام ده منين, اهو كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فشت فيهم الفاحشة حتى استعلنوا بها إلا نزلت عليهم الأمراض, فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أيها الإخوة, الله جل جلاله كريم رحيم ودود, يحب عباده ويحب أن يرحم, ولكن العباد إذا غفلوا عن الله فلا بد أن يذكرهم. قد تكون العقوبات محق البركة. قال الله جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه, ابار بترول, امطار, كنوز ذهب, لا, بركات, البركة. سبحان الله العظيم. في كتاب الزهد للامام احمد بن حنبل يذكر ابنه عبد الله, يذكر ابنه عبد الله يقول: وجدت في كيس لابي حبة حنطة قدر التمرة مكتوب عليها: هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركة. الكلام ده انا بقوله ولو حد من كبار السن سمعني دلوقتي يقول اه والله, فين ايام ما كان كوز الدرة كده, ما كانت حباية القمح كانت كده, ايام ما كانت البيضة كانت كده, ايام ما كان, هي ده زمن البركة. وجدت في كيس لابي حبة حنطة قدر التمرة قد البلحة مكتوب عليه, مكتوب على حباية حنطة, حباية قمح, حباية قمح مكتوب عليها. عمرك شفت كده؟ النهاردة حباية القمح محتاج ميكروسكوب عشان تشوف. قولي لا, ليه كده؟ في مزارع النهاردة بتطلع قمح قد, معلش بالتهجين والسرطانات ده موضوع ملناش علاقة بيه, احنا بنتكلم على البركة بتاع ربنا. البركة, البركة في الفلوس, البركة في الوقت, البركة في الصحة. شفت انت, هل لأمك تكلمك عن جدتك وجدتها, ها كانت صحتها ايه وكانت بتعمل ايه في البيت وولدت كم ولد. النهاردة صحة النساء راحت فين؟ النهاردة صحة الرجالة راحت فين؟ الذنوب ومحق البركة. لما انمحقت البركة من الطعام, وانمحقت البركة من الفلوس, وانمحقت البركة من الوقت, وانمحقت البركة من البيت, ما بقاش فيه. ودي ما لهاش علاج, ما تجيش بقى بالفيتامينات, تيجي برضا ربنا, تيجي برضا ربنا سبحانه وتعالى. فدي نوع من انواع العقوبة, محق البركة. نوع من انواع العقوبة نزول الامراض او في الارزاق. شوف سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم يبق من عمر الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي, يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا, وتعطي الأرض بركتها, تعطي الأرض بركتها حتى يشبع شق الرمانة الفئام من الناس فيأكلونها ويستظلون بقحفها، وحتى تشبع اللقحة من الإبل الفئام من الناس. خليك في اللي انت تفهمه في سك الرمانة. عارف الرمانة؟ الرمان؟ الرمان بتاعنا ده الأحمر، ها؟ نص رمانة يكفي فئام 8 بشر يأكلوه يشبعوا، نص رمانة. والنص رمانة ده يعملوا شمسية، يعملوا عصاية كده وشمسية، يقعد 8 في ظل نص رمانة. دي لما تخرج الأرض بركتها. أما لما تمنع الأرض بركتها، تفتح الرمانة تلاقيها مدودة، تفتح الرمانة تلاقيها سودة من جوه، تفتح الرمانة تلاقيها مسخة، تفتح الرمانة تلاقيها ناشفة ما فيهاش مية. لما تمحق البركة، نجيب البركة دي منين؟ بكام؟ نزرعها ازاي؟ البركة دي ما تجيش غير برضا ربنا، بطاعة ربنا، بتوبة. نعم يا إخوة، أنا بحبكم في الله. العقوبات تنزل على الأقوات والأرزاق، أو تنزل على الأجساد، تذهب الصحة، تقل البركة، وقد تنزل على القلوب، وهذا هو الأخطر. العقوبة الخطيرة جدا ان العقوبة تنزل على قلبك. وخلي بالكم، بعض الناس هيقول لي عم الشيخ، او هيقول لي اللي قاعدين حواليه دلوقتي، المشايخ دول بيهولوا، سيبك منهم. طب ما انا عمال اعصي بربنا بقالي 20 سنة ومفيش حاجة حصلت. او يقول لك ما فلان اهو في حد عصى ربنا اكتر منه وما جرالوش حاجة. مين اللي قالك ما جرالوش حاجة؟ دي جرت له حاجات. لكن يا جماعة، الأخطر ألا يشعر بالعقوبة، وأخطر منه أن يفرح بالعقوبة. في ناس في عقوبات بس هو مش حاسس، مش دريان، مش دريان. لا لا، اخطر منها ايه؟ انه يفرح. حديث ضعيف، ضعيف جدا، واحنا لا نستدل بالاحاديث الضعيفة، لكن الكلام ده معناه صحيح. اذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، فاذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. خليه ياكل حرام، فده المعنى. المعنى ده صحيح، ان ربنا ما يغضب على واحد ممكن يديله حرام ويبارك له فيه ويفضل ياكل حرام. وكل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به، فالنار اولى به. قالوا لي ان في جريدة الاخبار بتاعة الجمعة اللي فاتت ولا السبت اللي فات ولا يوم، يعني في كده بيجيبوا صفحة الناس بتبعت فيها رسائل، واحد بعت رسالة بيقول ان هو يعني فجأة اكتشف ان هو مريض بالسرطان، وده خلق ناس كتير فجأة، ومات التاني اللي هو كان صاحبه اللي كان جنبيه. هي كده العقوبات حصلة جواك موجودة، وساعة ما ربنا يأذن لها بالظهور هتظهر. فخلي بالكم، توب دلوقتي قبل ما تنزل العقوبة، او توب عشان ترتفع العقوبة. ناخد اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ايوه ايوه. الو. نعم. ايوه الشيخ محمد. ايوه ايوه يا شيخ محمد، عايزه انا ابويا توفى امبارح، الله يرحمه رحمه واسعه. امين يا رب العالمين. هو صبر الشفاء والوتر يعني، وبعد كده يعني اتخذت روحه بسرعه الحمد لله. نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه ويرحم موتى المسلمين. اللهم ارحمه يا شيخنا، هو دلوقتي يكون في الجنه يا شيخ. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم موتانا موتى المسلمين. اللهم ارحم كل ميت مسلم. اللهم إنا نسألك له رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، هو موتانا وموتى المسلمين وكل ميت موحد مسلم. آمين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم مرحبا. الشيخ محمد معايا؟ ايوه. اتفضل. شيخ محمد. نعم. هل تصوير الفيديو في الافراح حرام ام حلال؟ احمد اخويا قال لي بالراحة على الناس وانت بترد. فانا قلت يا جماعة خلي اسئلتنا في موضوع القلب عشان ارد بالراحة. احمد اخويا ده شقيقي بيتفرج يعني فقاعد بيقول انت ناشف. لا مش ناشف بس احيانا في اسئلة يا جماعة بت يعني اللي بيصور افراح ده بيصور ايه؟ مش بيصور النساء عريانين جايين في ابهى زينة بيصورهم عشان الناس تتفرج عليهم؟ ينفع الكلام ده؟ ده يرضي ربنا؟ ما يرضيش ربنا. السؤال اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضى الله عنك ورضاك وعافاك وعافى عنكم وعنا يا رب. آمين آمين. كلمة أطلبها من فضيلتك رحمة يعني تنقذ بيها الأمهات وتهدي بيها البنات اللي قاعدين يتفرجوا دلوقتي الشابات اللي رافضين الحجاب رافضين وطاعة البنت لأمها وطريقة الرد عليها وعدم التشبه بالصديقات. تقول كلهم لابسين كده اشمعنى انا لما ربنا يهديني ابقى اتحجب لما اقتنع ابقى اتحجب. طيب احنا ان شاء الله هنجري حوار مع الاخت اللي هي مش عايزة تتحجب دي. نقول لا انت مش عايزة تتحجبي ليه؟ تقول الدنيا كلها كده والبنات كده وسيبني بحريتي لما ربنا يهديني. طب ما انت دلوقتي لو لبست حجاب فورا يبقى ربنا هداكي. نمرة واحد. دي نمرة اتنين. البنات اللي انت بتقولي ان هم كل البنات كده, البنات دولك لو دخلوا النار وانت دخلت الجنة يضروكي؟ طب هم لو دخلوا الجنة وانت دخلت النار ينفعوكي؟ طب لو دخلوا معاكي النار ينفعوكي؟ الموضوع مش موضوع البنات بقى. انا عايز اقولك حاجة. انت بتقولك ربنا قال في ايتين من القرآن, في اية النور واية الاحزاب. ربنا سبحانه وتعالى في ايه الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. انت من نساء المؤمنين؟ طيب ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تسمعي الكلام؟ ربنا بيامر اهو, ربنا بيامرك. اسمعي الكلام واسمعي كلام ربنا عشان يرضى عنك. لان احنا بنقول اهو الذنوب ديك والمعاصي اللي انت بتعمليها سواء كانت بالتبرج او بالتليفونات او بالصور او بالرقص او بالمزيكا او بالحاجات الحرام اللي مترضيش ربنا, اي حاجة بتعمليها هتتعاقبي عليها وفي الدنيا قبل الاخرة. خلي بالك انا بحذرك. ولو انت عايزة تشوفي روحي القصر العيني عنبر الحرائق, شوف البنات اللي محروقين من ايه. دي كانت واقفة في المطبخ بتعمل لنفسها كوباية شاي والبوتاجاز عمل فيها. التانية كان بيحصل, مش عايز اقول امثلة, انا عايزك تروح تشوفي بعينك, عايزك تروح تشوفي البنات, روحي شوفي الاطفال في سرطان الاطفال في ابو ريش, روحي شوفي الاطفال. يعني عشان ما تقوليش انا لسه صغيرة, شوفي 15 سنة وال 17 سنة عاملين ايه, شوفي. فانا بقول لك اتحجبي الله يخليك, اتحجبي الله يرحمك, اتحجبي الله يتوب عليك, اتحجبي الله يعفو عنا وعنك, لان هو ده السبيل الوحيد للطهارة اللي ترضي ربنا. اتصل اخير. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ايوه السلام عليكم. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. لا بصراحة انا كنت عايزة اسأل حضرتك بخصوص الجامعة وبخصوص الاختلاط اللي هو بيبقى في الجامعة بين الولاد وبين البنات, والاختلاط ده يعني بيبقى في حدود معين في حدود المذاكرة وكده يعني, فهل ده حرام ولا حلال ولا يعني. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الاختلاط والله احنا بنتكلم على حلال وحرام, وزي ما الرسول قال الحلال بين والحرام بين. انت عارفة ان الحدود دي حلال والحدود دي حرام. والمصيبة الكبيرة في موضوع الاختلاط انه ما بيقفش عند حد. نسأل الله لنا ولك العافية. فانا بقول في اخر كلام اللي يرضي ربنا واللي ربنا امر بيه, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الأسئلة بتاعت الرسائل الاس ام اس انا مش عارف يعني ايه اس ام اس والله، لكن هم اسئله الرسائل. واحد كان بيقول انا كنت بعمل في محل تماثيل وشيش وبعته وكسبت من بيعه. ابتدي حياتك بمشروع حلال على قدر رأس المال الحلال اللي كان معك اصلا، رأس المال اللي انت بدأت بيه اصلا ده الحلال. الزيادة دي ممكن تستلفها وتطلع كل شهر حاجة لربنا تتخلص منها صدقة على الفقراء. ارجوكم ادعوا لصديقي ابن بلال 24 سنة بالرحمة، فقد توفي قبل اسبوع. نسأل الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة وان يرحم موتانا وموتى المسلمين. امرأة خانت زوجها وتقول وتبت وندمت وزوجها لا يعلم، هل يغفر لي ربي؟ لو انك صدقت في التوبة يغفر لك ربك، لو لسه في قلبك ذرة من نية الحرام توبة غير مقبولة. شروط التوبة الاقلاع عن الذنب نبطل تماما، العزم على عدم العودة، يبقى لو اتقطعت ما تعمليش كده تاني. ثلاثة الندم على ما فات، ان يظل قلبك يقطعه الندم حتى تقل. تقول انا بسمع كلامك وكلما اريد ان ارتدي النقاب اتردد. تترددي ليه؟ خذي قرار وقربي من ربنا، وربنا بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه. فقربي بس شبر من ربنا وتجد الخير كله. اريد ان اقوم الليل ولا استطيع. لا تعصيه بالنهار يقمك بالليل، لا تعصيه بالنهار يقيمك بالليل. تزوجت أرملة أخي ومعها بنتان وولد، لكن أم أولادي تريد الطلاق بسبب ذلك، ماذا أفعل؟ أنت جوزتها ليه؟ لو جوزتها لله ما تفرطش في هذا الزواج، وباللطف واللين مع زوجتك، بالرطف واللين مع زوجتك ان شاء الله ربنا يصلح لك حال لو صدقت مع الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا يا جماعة، انا بحبكم في الله وانتوا بتعطلوني، واحنا عايزين نخلص موضوع القلوب ده صح. كنا بنتكلم في العقوبات اللي هتنزل على القلوب، وقلنا ان اخطر ما في عقوبات القلوب ان كثيرا من الناس لا يشعر بها. من عقوبات، من العقوبات التي تنزل على القلوب عمى القلب. قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إنك بحاجة الآن أن تعرف هل قلبك يبصر أم أن قلبك أعمى؟ فإنها لا تعمى الأبصار، العمى الحقيقي عمى القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من شر ذلك. إزاي تعمى القلوب؟ اسمع، يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اسمع الحديث تاني، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن بتعرض على القلوب فتنة فتنة، يعني يبقى قلبك كده وتعرض عليه على القلب فتنة المال، ها فلوس حرام، فتنة المال ان يبقى مفتون بالمال، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، الفلوس، الجنيهات، الدولارات، اليورو، الاسترليني، فتنة الفلوس هي دي الفتنة. اللي هيموت على الفلوس، اللي هيتجنن على الفلوس، اللي بيعبد الجنيه، الفتنة دي تعرض على قلبه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها، لما تعرض الفتنة على القلب حاجة من اتنين، يا القلب يشربها زي السفنجة يشربها، يا القلب يرفضها ينكرها. القلب اللي يشربها، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، بيضة خلاص. ثم فتنة النساء، تعرض فتنة النساء على القلب. القلب لو أشربها نقطة سودة، القلب أنكرها نكتة بيضة. بعد كده فتنة الجاه اللي هي الشهرة والظهور وحب الناس والبرستيج والوضع الاجتماعي، الجاه، المناصب والمراكز، فتنة تعرض عليه اشربها سودة، انكرها بيضة. وهكذا كل الفتن، فتنة البطن، فتنة الفرج، فتنة العقل، فتنة اللبس، فتنة الاكل، فتنة كل الفتن تعرض. القلب اللي يشربها وقت سودة، يعني ايه يشربها؟ مش يحدد لو سمعت، معنى كده ان اللي بيحب الفلوس يبقى مفتون. انت فاهم يعني ايه كلمة مفتون؟ ما بقولش كل اللي بيحب الفلوس، وانما اللي الفلوس بالنسبة له فتنة، اللي النساء بالنسبة له فتنة. عشان كده الناس يقول لك ده بيكرهوا النسوان، لا ما بنكرهش النساء. مين يكره امه؟ مين يكره بنته؟ مين يكره زوجته؟ مين يكره اخته وعمته وخالته؟ ما هم دول نساء بنحبهم، لكن نكره الفتنة، نكره الحرام، هي دي القضية. حدش يقدر يكره امه، مش امه نساء، محدش يقدر يكره زوجته، ازاي يعيش معاها وبيكرهها؟ ما ينفعش، ما تبقاش عيشة دي. عشان كده قلت لكم نفسي في مرة بإذن الله تعالى اكلمكم عن الحب، بس الحب الحقيقي اللي هو حب الرجل في الحلال، الحب العفيف في الحلال اللي هو حب الزوجة. عايز اتكلم عن الحب ده، حب الزوجة. ليه؟ لان اللي بيقول لك الحب نار والحب عذاب، ولا نار ولا عذاب، بالعكس، ده الحب ده بقى اللي هو الحب الحلال، اللي هو الحب في الله، اللي هو الحب بالله، الحب ده متعة وسعادة ونجاة وجنة، جنة، جنة حقيقية. هو رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيحب زوجته السيدة عائشة؟ قيل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. كان في عذاب، كان في تعب، كان في مشقة. شوف السيدة أسماء كانت بتحب زوجها عبد الله بن الزبير، كانت بتحب زوجها الزبير بن العوام، وهكذا. السيدة فاطمة كانت تحب زوجها علي بن أبي طالب، سيدنا علي كان بيحب زوجته السيدة فاطمة. الحب ده مش المهم، أرجع للموضوع. أنت عارف الفرق بين أن يكون الأمر فتنة وبين أن يكون الحب الطبيعي البشري اللي ربنا حلله. فتعود حتى تعود القلوب على قلبين، قلب مفتون وقلب ناجي، قلب نجس وقلب طاهر، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني إيه؟ اسمع اسمع، يعني إيه الكلام ده؟ بتصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا. أسود مربادا يعني إيه؟ المرباد اللي هو فيه نقط بيضة، هو أسود بس فيه نقط بيضة، مش اسود خالص. يعني اسود بس بيعمل خير، يعني بيصلي بس مفتون بالنساء، مفتون بالمال، مفتون بالجاه، مفتون بالصور، مفتون بيصلي، ممكن يكون بيقرأ قرآن، ممكن يكون بيذكر الله، ممكن يكون ما بيعملش معاصي كتير. عشان كده أسود إيه؟ مربادا كالكوز مجخيا. مجخيا يعني الكوز، معروف الكوز، الكوز كباية مقلوب على وجهه، مجخيا يعني مقلوب على وجهه مكفي. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من هواه، هو ده العمى. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أعمى. ليه؟ حديث سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حبك الشيء يعمي ويصم، اللي هم بيقولوا عليه عين الهوى عمية، عين الحب عمية. حبك الشيء يعمي ويصم، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاعر يقول ايه؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. فلذلك الانسان اللي بيحب حاجة عينيه عمية مش شايف عيوبها، فهو ده عمى القلب. لما القلب يحب يبقى اعمى، الا حبه لله ولرسوله ولشرعه ولدينه، هذا هو النور الذي يرى به القلب. عمى القلب، العمى الحقيقي عمى القلب، عمى حقيقي، عمى واقعي، عمى. يبقى القلب اعمى، اعمى مش شايف، تقول له حرام يقول لك في الحرام ده يا ابني انت معاقب انت مش شايف، فين العقوبات دي؟ احنا تمام التمام. قلبه اعمى. مش قلت لكم قبل كده ان الولد وانا معدي معهد الاورام على الشمال قصاده على اليمين الكورنيش، الولد واقف هو وبنت على الكورنيش، فيا ابني حرام كده، انت ترضى ان اختك تعمل كده؟ قال اه، ادم هيحافظ عليها خلاص. شوف العمى، شفت العمى العجيب ده، حافظ عليها، حافظ عليها ازاي؟ لو حافظ عليها ما يقفش معاها الوقفه دي. الشاهد ايه؟ نرجع لموضوعنا، قد يعاقب القلب بطمس البصيره بالعمى، وقد يعاقب القلب بالصمم. يبقى القلب ما بيسمعش. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم فهم ايه؟ لا يسمعون. ارجع للآية دي في المصحف في سورة الأنعام، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. عشان كده الحاجة بتقول لي قول للبنت تتحجب، فهي مش سمعاني ومش هتسمعني ومش هتفهم كلامي. ليه؟ أصل في هوى في القلب، هواها مش معانا. لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث اللي فات والحديث ده اللي يقولك حديث ضعيف يضحك عليك، لا حديث صحيح. لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى الحديث بيقولك ان يبقى هواك في اللي يرضي ربنا. فاللي هواه مش بيرضي ربنا ما يبقاش سامع. شوفي يا بنتي يا بتاع الحجاب اسمعي، شوفي يا ستي يا حجة اللي ما بتصليش الله يرحمك، شوفي يا ابني اللي ما بتصليش اسمعوني يا ناس، يا مسلمين يا موحدين اسمعوني، اسمعوا هذا الاعتراف الرهيب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. افتح المصحف على سورة الملك، سورة تبارك، وشوف الآية. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم ما كانوش بيسمعوا؟ لا، دول كانوا سميعة، كانوا بيسمعوا أغاني، كانوا بيسمعوا مزيكا، كانوا بيسمعوا دبة النملة. هم اللي بيقولوا لو كنا نسمع، ده سمع تاني. يعني لو سمعنا الخير، لا بس انا بقول ان الناس مش سمعاني، مش سمع الحق. هو اي يتفرج على تلفزيون، انا عايزك تسمع، هات لي قلبك يسمع، ركز معايا واسمع. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. هم ما كانوش بيفهموا؟ لا، دول كانوا فهيمة الا عند ربنا. يجي بقى العته المغولي لما يجي في كلام ربنا وكلام سيدنا النبي والحق والجنه والنار والصواب الحجاب والصلاه والصدقه وذكر الله والقران والزكاه، هنا بقى ما نفهمش، ما فيش تقفل. ليه ما تفهم؟ اسمع، اسمع بانصاف، اسمع بقلبك. دي عقوبة من عقوبات الذنوب. ربنا سمعه كتير ووراه كتير. ودايما اقول يا جماعة ان اخطر ما في موضوع القلوب ان تفهم رسائل الله اليك. يعني احنا لسه في اول الحلقة في اخ قال لنا ادعو لواحد صاحبه توفي، لا ده اللي في الرسائل دي، واحد عنده 24 سنة توفي، أرجوكم ادعوا لصديقي ابن بلال 24 سنة بالرحمة، 24 سنة. ولسه الأخت اللي اتصلت في أول الحلقة وقالت ادعوا لأبويا، مات فجأة، خرجت روحه فجأة. دي رسائل، أدام أنت سمعت دي 24 سنة، أنت عندك كم سنة؟ أنت عندك كم سنة؟ دي رسالة، كأن ربنا بيقول لك هموتك، هموتك. وتقابلي ربنا كده تقولي له ايه؟ بالله عليك يا اللي ما بتصليش، لو قابلتي ربنا وقال لك انت ما بتصليش ليه؟ تقولي له ايه؟ تقولي له ايه؟ بالله عليك يا اللي مش لابسه حجاب، لو انت ماشيه في الشارع وخبطتك عربية متي، بدون عربية وقعتي متي، قابلتي ربنا كده يبعث المرء على ما مات عليه، يقول لك يا أمة الله أأمرتك بهذا؟ تقولي له ايه؟ تودي وشك منه فيه؟ تقابليه ازاي؟ تفتكر يعمل فيك ايه؟ الشاهد من عقوبات القلوب عمل قلب، من عقوبات القلوب صمم القلب، من عقوبات القلوب بكم القلب، ان القلب يبقى ابكم، ما ينطقش، ما يعبرش، ما يحسش، ما يعرفش يقول. يا جماعة الله سبحانه وتعالى يحب المدح، يحب أن يمدح. الله جل جلاله يحب أن يتملق له، الله جل جلاله يحب أن يثنى عليه. ربنا يحب منك إنك تقعد تقول لربنا كلام حب، إنك بتحبه وإن أنت عايز ترضيه. أما تيجي أنت تقف بين إيدين ربنا كده وتسجد وما تلاقيش كلام تقوله، هو ده بكم القلب. قلب أبكم مش عارف يقول لربنا حاجة. دي بعض العقوبات اللي بتنزل على القلوب. أخطر بقى العقوبات اللي تنزل على القلوب الخسف بالقلب. نخليها بعد اللي تصلي. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد؟ نعم. جزاك الله خيرا كثيرا. آمين. يا شيخ من فضلك عندي سؤال عن عقوبات المعاصي على القلوب. الوحشة التي يجدها العبد العاصي بينه وبين ربه كيف يستشعرها؟ وبالنسبة للمعصية هوان العبد على ربه، فكيف يستشعر الإنسان هوان، فكيف يهون العبد على ربه؟ فهل معصيته بسبب هوانه على ربه؟ وهل غلبت الهوى شرك بالله غلبت الهوى؟ فقال تعالى في سورة الأحزاب: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إن قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فيغلب الإنسان هواه في بعض الأحكام الشرعية، فليكون ذلك شركا بالله. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاتصال اللي بعد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا. والله أشهد الله إني أحبك في الله. جزاكم الله خير. شرنا الله في زمرتك. لي عند حضرتك سؤالين. تفضلي. السؤال الأولاني، هل الكلام عن الفنانين وعن المسيحيين هل ده يعتبر غيبة؟ يعني مثلا انا قريت حاجة في جورنان عن فنان وقلناها في اي قاعدة، او عن كلام المسيحيين او الدعاء عليهم. الاتصال قطع. طيب الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا حضرت الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. لو سمحت انا عندي مشكلة كبيرة جدا بخصوص الموضوع حضرتك بتتكلم فيه النهاردة والقلب. يعني بس الحمد لله انا ادعو الله تعالى ان يكون متزنين عنده، لكن انا ساعات بصلي احس ان انا عندي خشوع جامد جدا لربنا سبحانه وتعالى، جامد جدا كمان، ممكن ابتدي الصلاه وساعات اصلي احس ان انا مش حاسه باي حاجه، حتى اسمع القران احس ان انا مش حاسه باي حاجه خالص، يعني خالص خالص كمان. فمش عارفه، رغم ان انا لو ارتكبت ذنب بحزن عليه قوي وبتضايق جدا وببقى مخنوقه خالص ومش طايقه نفسي ومش طايقه اي حد. طيب جزاكم الله خيرا. يعني لو صبرت معانا هيجي الكلام على النفس، ان النفس فيها أودية وشعاب وعوسج وشوك وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق. لما هنيجي في تفصيل الكلام عن النفس، النفس كده فيها أودية وشعاب، القلب كده زي ما قلنا متقلب. فالإنسان اللي هو بيحس أحيانا روحه حاضرة في الصلاة وقلبه حاضر وخشوع حاضر، وأحيانا يلاقي نفسه قلبه ضايع وتايه. هو القلب كده وهو النفس كده، لكن الامر يحتاج الى مجاهدة. نعم، اخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت ممكن اسأل فضيلتك على حاجة؟ نعم نعم. انا جوزي بيحلم بالرسول عليه الصلاة والسلام كتير، بس في حاجة عنده، هو عنده وسواس بيسمع كلمات بذيئة كتير وبيحاربها كتير بالاستغفار، فهل ده ليه علاج؟ يعني مسألة ان احنا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا قلنا اوصاف النبي، اللي يشوف النبي بالاوصاف دي يبقى شاف النبي. اما اللي يشوف صور جميلة، شاف حد وشه ابيض والحيطه بيضة وشه نور ومش عارف ايه، ما شافش النبي. ده موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. اما الوساوس، فاحنا بنقول ان الوساوس دي تدخل على الفراغ، على الناس الفاضية. لو الانسان شغل نفسه انه ملا قلبه بالقران، في حفظ القران ومراجعه القران وتلاوه القران وفهم القران ودراسه القران ومعرفه التفسير، وبقى مشغول في حياته، ما تجيلوش الوساوس دي. نعم. نعود الى موضوع القلوب، واحنا بنتكلم في عقوبات القلوب، وقلنا ان من العقوبات التي تنزل على القلب الخسف بالقلب. قال الله جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ده الخسف بالقلب، أن يخسف بالقلب إلى أسفل سافلين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: القلوب جوالة، فقلوب تجول حول العرش وقلوب تجول في الحش. الحش هو الحمام. في ناس قلوبها طيرة حوالين عرش ربنا سجدة، وفي ناس قلوبها بتجري ورا العربيات، ورا النساء، ورا الأكل، ورا الشرب، ورا الهموم الدنيوية. هي ده معنى كلمة القلوب جوالة. فشوف، كنت بقول في رمضان تجد إنسان يقول لك: يا سلام، امتى ويجي رمضان؟ الواحد كده صيام وقيام وتلوت قرآن وتهجد وعمرة واعتكاف، خير. واحد يقول لك: يا سلام، امتى يجي رمضان؟ ده رمضان ده تلاقي الاكل كتير وتلاقي العزومات بقى كل ليلة هنا وهنا والحلويات، لا، وفيلمين في اليوم ومسرحية وحاجة حاجة هنا. اه ده عايز رمضان وده عايز رمضان. بس شوف القلب ده ايه والقلب ده ايه. في قلوب في أعلى عليين قاعد يفكر إيه اللي يرضي ربنا، إمتى أدخل الجنة بقى، نفسي أنظر إلى وجه الله الكريم، أنا نفسي ما أدخل الجنة أقعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له: يا رسول الله، احكي لنا بقى الإسراء والمعراج، عايز أسمعها منك بسند عالي. عايز أقعد مع سيدنا نوح وأقول له: لما ركبت السفينة كنت حاسس بإيه وانت بتندى على ابنك؟ عايز أقعد مع سيدنا يونس وبطن الحوت كان حاسس بإيه؟ قاعد يفكر في آية، في حديث، في صلاة، في ذكر، في تلاوة قرآن. ما بقولش إن هو قاعد في زاوية مقطوع في قبر، لا، ده بيشتغل بس قلبه طاير. هو بيشتغل موظف وبيشتغل مزارع فلاح في الغيط وبيشتغل تاجر بيتاجر ويروح ويجي ويتكلم مع التجار ويسافر ويرجع، بيشتغل طالب بيذاكر هندسة وطب، ولكن قلبه حاجة تانية، قلبه موضوع تاني مختلف. قول لي ممكن الاثنين؟ ليه لا؟ مش انت بتقدر احيانا تاكل وتسمع اللي بيكلمك، ولا عشان تسمع البطل اكل؟ ممكن تاكل وتسمع اللي بيكلمك، ايه المشكلة؟ ممكن انسان احسن حد يقول لك: ما اعرفش يعمل حاجتين في وقت واحد. لا، تعرف تعمل ثلاث حاجات في وقت واحد واربع حاجات وخمس حاجات في وقت واحد. كذلك نفس الشيء، ممكن تبقى الدراسة بيذاكر وقلبه مع ربنا، المرأة في المطبخ بتطبخ وحتى التسجيل جنبها بتسمع، وفي نفس الوقت قاعدة بتذكر وتسبح. ليه لا؟ الشاهد: القلوب جوالة، أين قلبك يا عبد الله؟ قلبك فين؟ هيجي معانا بعد كده سباق القلوب. العقوبة الأخيرة التي تقع على القلب هي الأخطر والأكبر والأخوف، مسخ القلب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء: يمسخ القلب كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. يمسخ القلب، دي مشكلة كبيرة. احنا قلنا نفرق بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس، بان الشيطان عايزك تعصي كيفما اتفق. فمثلا انت ماشي في الشارع يقولك بص في واحدة عريانة اهي، الشيطان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولك طب فلان ماشي اهوك اشتمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولك طب فلان اهوك اديله على دماغه، طب اتكلم في التليفون، طب بص فوق، طب اعمل، الشيطان عايزك تعصي اي معصية وخلاص، اي حاجة عايز يوقعك. لكن لو لقيت انك مصر على معصية معينة تبقى النفس، لك بص في واحدة عريانة اهي، تقول اعوذ بالله من الشيطان، بص بص بص انك تطلع قريبتك. الاصرار على المعصية ده تبقى النفس. فلما تصر النفس على معصية معينة مرة واثنين، ان النفس لايه؟ امارة، مش بتأمر، امارة، بتأمر بصفة مستمرة، امارة، تأمر مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، على طول على طول على طول على طول على طول مصر على المعصية، يمسخ القلب تبعا لهذه المعصية. الكلام ده من عندي؟ لا مش من عندي. شوف ربك سبحانه وتعالى يقول ايه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هي دي، اللي عنده علم ويعملش بيه يبقى زي الحمار، يعني قلبه حمار، قلبه قلب حمار. ابن القيم يقول ايه، فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به. الخنزير بيحب القمامة، يحب القزارة، الخنزير ما بيغارش على انثاه، فاللي ما يغارش ما عندوش غيرة على زوجته مسخ قلبه. في ناس تمسخ قلبها على قلب كلب، على قلب كلب. صفة الكلب الطمع، طماع. كلنا عارفين قصة انه في فمه عظمة وبينظر في بئر فشاف صورته فظن ان ده جوه كلب ماسك عظمة نط عليه جوه البئر، هو ده الطمع. فاللي فيه صفة الطمع، طمع طمع طمع طمع، يمسح قلبه على قلب كلب. طمع الحرام يعني، يمسح قلبه على قلب كلب. شوف ربنا سبحانه وتعالى ايضا في القرآن قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، في سورة الأعراف، فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هو كده الطمع، الطمع. تجد بعض الناس يمسح قلبه على قلب طاووس. وبمناسبة خلينا للأخر، يمسح قلبه على قلب طاووس ليه؟ لأنه قاعد يتطوس، تلاقي الست اللي هي مقضية معظم وقتها قدام المراية ومعجبة بشعرها ومعجبة بجمالها ومعجبة بلبسها، القلب مسخ. دي عقوبات على الذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم ومنها ما يمسخ على خلق كلب او حمار او حية او عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. سفيان بن عيينة عليه رحمة الله يقول في تأويل هذه الآية في تفسير هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمثالكم. قال منهم من يكون على أخلاق السباع، تلاقي كده أسد يفترس الناس، يفترس فلوس الناس، يفترس شرف الناس، يفترس هو أخلاقه كده. ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي يروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والجي أهل الجهل والغي بالحمر وبالكلاب وبالأنعام، عشان ما يطلعش واحد دلوقتي يقول لي إذا الإنسان اللي ربنا كرمه إزاي أنت تشبهه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كده: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل. ربنا الآن كده: فمثله كمثل الكلب كمثل الحمار. مش من عندي، ما بنتهمش حد ولا احنا بنقول كل واحد بقى يدور على نفسه اخلاقه رايحة فين. شوف الحتة الخطيرة اللي جاية دي: وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا واضحا يراه كل أحد. لما القلب يمسخ، الرسول قال في الحديث الصحيح مسلم: لهم قلوب شياطين في جثمان إنس، الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان والعياذ بالله. كذلك ممكن يبقى الجسم جسم الإنسان والقلب قلب كلب أو القلب قلب حمار. يعني ما نقصدش ان هو قلب حمار لو فتحه له غير الاذنين والبصرين، لا، نقصد القلب اللي هو المحرك اللي هو المعنى في صفات الحمير في صفات الكلاب في صفات القرود. مقلد قرد بيقلد وخلاص. الشاهد ان هذا المسخ اللي موجود هنا في قلبك بيبان بقى في التصرفات، بيبان اللي بيتصرف كده بخبث ثعلب بكار، اللي بينطط كده ويقلد قرد قرد بزنبرك، تلاقيه ما بيفهمش حمار. هو مش ما بيفهمش يعني عقله على قده، لا، بمزاجه. هي دي مصيبة مسخ القلوب. الخطر ايه؟ ان ممكن تظهر بقى. شفت انا بنفسي بعناية دول في جريدة الاهرام من سنة او سنتين على الاكثر، في الصفحة الاخيرة جايبين انهم عملوا مسابقة في امريكا بين اقرب شبه بين كلب وصاحبه. والله دي معلومة انا قرأتها بنفسي، ما حدش قال لي، والعالم اللي بيهتم بالجرائد، وكنت اود لو اني احتفظت بالقطعة الورق دي. عملوا مسابقة اشبه انسان بكلبه، كل واحد يجيب الكلب بتاعه ويحطهم جنب بعض كده، مين شبه الكلب بتاعه؟ وطلع في ناس كتير شبه الكلاب. يا رب احفظنا، يا رب نجنا، يا رب اكرمنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، زي ما قال ربنا: ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم أيها الإخوة، يقول ابن القيم: فسبحان الله، فكم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من صاحب قلب ملعون وهو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، معجب بقضاء الله حوائجه، وهو عند الله مفتون مستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات والجاهل لا يدري. الكلام ده مهم قوي. مفتون بثناء الجهال عليه، عمالين يقولوا له ده انت راجل بركة، ده انت راجل طيب، ده انت اطيب واحد في الدنيا، ده انت ممتاز، ايه ده، ايه الدماغ دي، ايه الحلاوة دي، ايه. هم مش عارفين حاجة، الناس مش شايفة حاجة. هنا مغرور بستر الله عليه، ربنا ستره. اذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك. الناس شايفين الستارة، شايفين ستر ربنا، مش شايفين حقيقتك. حقيقتك دي هنا، حقيقتك جوه في قلبك، دي حقيقتك، الناس مش شايفينك. عبد الله بن المبارك يقول ايه: مذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم احزن من ذمهم. فحامدهم مفرط وذامهم مفرط، بيحبك يرفعك فوق السماء، ما بيحبكش يخسب بيك الارض. ما تتغرش بكلام الناس، ما تتغرش بستر ربنا عليك، ما تتغرش ان ربنا بيديك. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. ويقول الله عز وجل: ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وفكر عشان بديك فلوس، بديك عيال، ومديك ومديك، يعني بيحبك وراضي. لا، هو كريم، بيدي الدنيا كلها قلبك. بعد ما قلنا العقوبات دي، يا ترى قلبك ايه؟ يا ترى قلبك ايه؟ هاخد الصلاة مالكش دعوة بيها، خليك انت في حالك. قلبك ايه؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أهلين سيدي الشيخ. معي أهلا بك. سيدي الشيخ، أنا شاب فلسطيني. نعم. انظلمت قصة قتل هيك وما كنت شأنا كاتل، مجرد أن أنا كنت يعني سائح على البحر وفصار إشي غريب، بس حابب أن أسألك كيف، أو بتحب يعني تجاوبني بصراحة وأنا أسألك بصراحة ممكن؟ بيقول ايه؟ وهو في البحر حصل له حاجة غريبة. طيب اتفضل قول، انا سامعك. الارسال قطع الحمد لله. اتصل اخر. سلام عليكم. نعم. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا، ربنا يبارك فيك يا رب. وانا دلوقتي ربنا كرمني وبكتب القرآن زي حضرتك ما قلت ما شاء الله. وانا دلوقتي ان شاء الله في الجزء 11 ما شاء الله. وحاسة براحة نفسية لا تتخيلها، وحاسة فعلا كل ما اكتب اقول الله بحس زي ما يكون بردا وسلاما نازل علي وسكينة. وجيت عند آية في سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الآية دي عايز اعرف يعني افهم الله اشترى من المؤمنين ما معنى هذه الآية. والحمد لله رب العالمين بصلي ليلة الجمعة يوم الفجر الجمعة بسورة السجدة، وفيها ولله جنود السماوات والارض. عايز اعرف كمان من هم جنود الله. جنود السماوات والارض مش في سورة الله. جزاكم الله خير. الله يبارك. اولا يعني جزاكم الله خير ان انت كتبت المصحف، وانا فرحت كده ان في حد واحد بس من المشاهدين بدأ يعمل المشروع بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، ان كل واحد يكتب المصحف بايده ويعلم الايات بالاحمر اللي بتتكلم عن ربنا. ده كلام جميل جدا، ويبقى مصحفه ببيته بقى هو اللي كتبه بايده يورثه الاولاد. ويا اولادي ده مصحفي. الشاهد ايه؟ ان انت بتسألي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. انت نفسك ما تبقاش ملكك، تبقى مسلمة لله، ومالك ما يبقاش ملكك، يبقى كله لله. لا تبخلي على الله عز وجل بشيء من هذا. ناخد اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. نعم. انا مش مصدق والله ان انا بكلم حضرتك. ربنا يرضى عنا وعنك. انا من اشد انت سهران لحد دلوقتي ليه؟ ومعجب بيك جدا والله. انت سهران لحد دلوقتي ليه؟ انا كنت اصلا شغال هنا، انا من الجمالية وكده وشغال سايق وكده، فبنصحى متأخر. طيب الله يقويك، بس ما تضيعش الفجر بقى ان شاء الله. لا ان شاء الله. ربنا يرضى عنا وعنك. جزاك الله خيرا يا اخي، ربنا يبارك فيك. حضرتك القصة في في في المادة بتاعت التوبة طريق الجنة. طيب ما انت سمعتها بقى خلاص عدين. ربنا يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا. نرجع لأحوال القلوب، وعايزين نتساءل، أنت لقيت قلبك قلب إيه؟ ولا في جنينة حيوانات جوه؟ اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. طب الحل إيه يا عم الشيخ؟ يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عشنا حياة سنين طويلة ذنوب ومعاصي وهموم ومشاكل، وفي الاخر احنا قلوبنا اتهرت. الحل ايه؟ انت عارف الحل ايه؟ قلب جديد. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان لا يخلق، عارفين يخلق يعني إيه؟ يذوب، يتهري، يتقطع، يقدم. يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، زي الثوب قميص الجلابية، من كتر اللبس والقلع والغسيل والنشر تتهري تتقطع، كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. الحل قلب جديد. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: ينزع منه الإيمان كما يخلع أحدكم القميص من رأسه. يبقى لما يجي يبص على واحدة كده ويبتسم يروح قالع الإيمان، يتوب يروح لابس الإيمان، يكذب كذبة خلع الإيمان، يتوب لبس الإيمان. من كتر الخلع واللبس الخلع واللبس اتهرى باب الإيمان، اتقطع القلب. قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، ربي فردده علي فقد أعياني في تقلبه. ضاعت القلوب، تاهت القلوب، تمزقت القلوب، نحتاج إلى قلب جديد. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نجيبه منين ده؟ سبحان الله العظيم، الناس اللي بيزرعوا كلى ويزرعوا كبد ويزرعوا هذه الأشياء، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اشفي كل مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. ما نعرفش نزرع قلب؟ قال لك لا، ده بقى ما يزرعش. أمال نعمل ايه؟ نجيب منين قلب جديد؟ ما بيتباعش ده، نشتريه؟ لا، قال لك أن يولد لك قلب جديد. جديدة دي يا عم الشيخ؟ لا مش جديدة الحاجة، مش كل اللي انت ما تعرفوش يبقى جديد، لا، في نفس الكتاب. لا مش في نفس الكتاب، في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم برضو، يقول ابن القيم رحمه الله: إن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم يرى الدنيا وما فيها. هكذا الذي بعد في مشيمة النفس، وكما كان الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، فكذلك القلب في ظلمات ثلاث: ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، حتى يخرج. فلا بد من الولادة للقلب. مش فاهمين؟ ماشي، خلي دي على جنب دلوقتي، واحدة واحدة. والله انت دايما عم الشيخ كده ملنا المكتب ورق على الفاضي. ماشي معلش، مش مشكلة، استحملني لله. ابن القيم بيقول ايه؟ ان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشر في الدار الآخرة. كنسبة الجسم إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن الأم، فيولد القلب ولادة حقيقية، يولد القلب ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة. يعني شوف، لما كان الجسم في بطن الأم وتولد فعلا، خرج بره، كان جوه بطن الأم عايش بيتحرك في محيط البطن، بياكل ويشرب في محيط البطن من البطن، لما خرج بره وهو بطن الأم كان شايف ايه في الدنيا؟ شايف سما، شايف ارض، شايف جبال، مش شايف حاجة. اما خرج شاف وعاش. كذلك القلب ده لازم يتولد ولادة حقيقية. اسمع كلام ابن القيم: كما كان بطن امه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فكذلك النفس الأمارة بالسوء والطبع والهوى حجاب للقلب عن الدار الآخرة. فكما خرج جسمه بارسا فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. اسمع ابن القيم هيقول اللي في نفسك دلوقتي، يقول ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها، فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير، كيف يولد القلب لما لم يصدق، لم يكن عنده همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه. ولكن والله لو كشف حجاب الغفلة عن القلب لصدق بذلك وعلم أنه لم يولد بعد. هو ده الحل الوحيد، إن قلب جديد، أن يولد قلبك ولادة جديدة، يتولد قلبك، يتولد لك قلب جديد، إن قلبك ده يتولد من جديد. مش واحد يقول أنا اتولدت من جديد، هي دي القضية، إن يبقى فيه فعلا ولادة جديدة، ولادة حقيقية، زي بالظبط ولادة الجسم ولادة للقلب، يتولد قلب جديد، القلب ده يتجدد، يتجدد يبقى موضوع تاني. ابن القيم يقول ايه، عايز اخلص الكلمتين دول الاول، والقلوب في هذه الولادة ثلاثة، القلوب ثلاث انواع، قلب لم يولد ولم يأني له ان يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. في قلب جنين في بطن الشهوات، شوف الجنين لما كان في بطن الأم حركته في محيط البطن، كل تصرفاته تحكمها ظروف البطن، بطن الأم. في قلوب أجنة في بطن الشهوات، هو عايش للشهوات، أول ما يفتح عينه من النوم هيفطر إيه؟ يفتح التليفون الرسائل اللي جات له، مين اللي كلمه، هنعمل ايه النهارده، هنبيع ايه، هنشتري ايه، هناكل ايه، هنتفسح فين، هننام فين، هنعمل، هنبيع، ها ها، شهوات، مفيش في دماغه خالص ربنا ولا الاخره، قلب جنين في بطن الشهوات، لما يجي ياكل بياكل شهوه، شهوة بطن، لما يجي يشرب يشرب شهوة، يجي ينام ينام شهوة، حتى لما يحب حد يحبه شهوة، حتى لما لو صلى يصلي شهوة، تقول له صلي يقول لك اما يجي لي مزاجي، شهوة، قلبه جنين في بطن الشهوات. حاسب يا عم الشيخ انت بتقول اذا اكل اكل شهوة، امال احنا بناكل ليه؟ لا ده الموضوع عايز وقفة بقى، احنا ما بناكلش شهوة، احنا بناكل عشان نعبد ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يبقى احنا بناكل عشان نقدر نعبد ربنا، اما اجي اكل باكل بالنية دي، انا لو اقدر ما اكلش واقدر اعبد ربنا، امشي على رجلي اكسب من حلال عشان اكف نفسي وعيالي الحرام ما اكلش، لكن انا باكل تقوي على طاعة الله. بنام للتقوي على طاعة الله. معاذ بن جبل رضي الله عنه بيقول كده، بيقول ايه؟ يقول والله اني لأحتسب نومتي كما احتسب قومتي، وانا واقف بقول يا رب الحساب اديني حسنات القيام ده، وانا نايم بقول يا رب اديني حساب النوم، ما انا نايم لك برضو. شفت دعاء النوم؟ انت عمرك قلت دعاء النوم؟ تنام على جنبك اليمين، تضع كفك اليمين تحت خدك اليمين، تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. انك تقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك. يعني الواحد بينام رغبة ورهبة، مش شهوة، مش نايم عشان مزاج. عشان كده في ناس بتنام 10 ساعات ويوم جسمه مكسر، وفي ناس بينام نص ساعة ساعة ساعتين ويقوم فايق ومنتعش. البركة في النوم، البركة، البركة. لما ربنا يرزقك بركة النوم، لما تنام لله، تنام لله وتقوم لله وتاكل لله وتشرب لله وتحب لله وتكره لله وتدي لله وتاخد لله، تعيش لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اما اللي عايش قلبه جنين في بطن الشهوات، حتى تصوراته شهوانية، اما يبص الحاجة يبصلها من وجهة نظر شهوة، لان قلبه جنين في بطن الشهوات. وقلب قد ولد. اللهم ارزق قلوبنا هذه الولادة. وقلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية. القلب لما يولد يبقى قلب حر، حر مما سوى الله، هي دي الحرية الحقيقية. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. امرأة عمران لما كانت حامل قالت يا رب الولد اللي في بطني ده حر ليك محررا مما سواك، هي دي الحرية، هي دي الحرية اللي بندور عليها، ان تكون حرا مما سوى الله، عبد لله فقط، لا إله إلا الله، حر مما سوى الله. ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية، هي دي الحرية الحقيقية، حر مما سوى الله. قلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية، خرج بقى للحرية، وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله. الله الله. لما تقر العين بالله، لما تبقى قرة عينك، قرة عينك بالله، يعني تتمنى ايه؟ ولا حاجة، كفاية علي ربنا. عايز اكلم من الاوصاف الراجل ده وبيقول لي اتصال، اعمل ايه؟ اخد اتصال بس هكمل. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. اهلا اهلا. ربنا يفيدك يا رب ويشرح صدرك. امين يا رب. امين يا رب. السؤال والله في سورة سيدة سبأ. في سورة سبأ. اللهم صل على النبي. عند سيدنا سليمان ما بيطلب العرش بتاع سيدة سبأ، بتاع ملكة سبأ. نعم. ف فالاولاني كان عفريت من الجن. اه قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب. ايوه حضرتك ده بقى ده مين هو بقى؟ يعني انت شايف معانا الحلقه دي من اولها لحد دلوقتي؟ اه ان شاء الله. طيب ايه اللي دخل ده في الموضوع؟ اه يعني طب صلي على الرسول صلي. قال الذي عنده علم من الكتاب العلماء قالوا قد يكون هو سيدنا سليمان نفسه. عفريت من الجن بيقول له انا هجيبه لك وانت قاعد قبل ما تقوم تلاقيه قدامك وانا قوي اشيله امين مش هضيع منه حاجه. سيدنا سليمان قال له انا هجيبه لك بقى قبل ان يرتد اليك طرفك. لان سيدنا سليمان هو اللي عنده علم من الكتاب. ناخد كم اس اس اس ام اس وخلاص. ما عقوبه الاجهاض وكيف اكفر عن ذنبي؟ قلناها. كيف ابيع بالتقسيط وما هي الزياده المسموح بها؟ ما فيش تحديد. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعر. قال الله هو المسعر. ولكن الرحمة الرحمة حلوة. ارحم الناس وارفق بهم. فلذلك تبيع بالتقسيط ازاي؟ ان انا عندي تلاجة عندي بوتاجاز عندي عربية بقول دي بعشرة قروش كاش وبعشرين قرش تقسيط بس تبقى بيعة واحدة. ما اقولش ايه بخمستاشر على اتناشر وباتناشر على تلاتاشر والشهر في كذا ونسبة كذا. حدد سعر للتقسيط وسعر للكاش وبس. وده حلالك. يا شيخ محمد نعم. ما حقيقة أن المعصية تزيد في المعصية وما الحل؟ أيوة المعصية تزيد في المعصية يا جماعة. سلاسل المعاصي متصلة وإحنا قلنا قبل كده اسمها التطور الطبيعي للمعاصي. إنك أنت بس الواحدة اللي بعديه كلمها اللي بعديها لمسها اللي بعديها اللي بعديها هي المعاصي كده كذب كذبة الكذبة بتوسع ومستلزمات الكذب نافق وهكذا. فلذلك الحل تتوب تبطل عملت لك المعاصي وددك في 60 داهية غضب ربنا عليك عقد لك حياتك عايش في قدر. انا قلت كتير قوي قوي الناس السهرانين معانا ان في فرق بين اللي حط دماغه على المخدة كده ينام واللي يجي بالليل حط دماغه كده وتركبه الهموم من الذنوب والمعاصي. سبب احنا قلنا القلوب في هذه الولادة ثلاثة انواع. قلب لم يولد ولم يأني له ان يولد بل هو جنين في بطن الشهوات. وقلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى فقرت عينه بالله. قرت عينه بالله. قرة العين بالله يا جماعة ما بتحتاجش فلوس ولا صحة ولا ناس ولا حبايب ولا معارف ولا شهرة ولا أضواء. قرة العين بالله دي للقلب اللي ولد القلب الجديد. تقر عينه بالله زي ما قلت لكم قبل كده عن الغنى العالي بيبقى غني بالله مش بالفلوس غني بالله مش بالمنصب. عشان كده اللي بنقول انه غني بالفلوس لو الفلوس راحت تبقى حالته صعبة قوي. اللي غني بالناس لو الناس اتخلوا عنه تبقى حالته صعبة قوي. اما اللي غني بالله يفقر امتى؟ ده ما يحصلش ابدا ابدا ولو عصى. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. شفت بقى شفت العجب؟ قال لا ايه ده هيبقى عاصي ويبقى ربنا بيحبه؟ لا عارف ازاي يوفقه للتوبة. اوعى تفهمني غلط لا ما اقصدش اللي في دماغك لا لا لا لا لا, لا. انا قصدي دي يترجمها لك ابن رجب الحنبلي. ابن رجب الحنبلي في رسالة تحقيق كلمة الاخلاص يقول ايه ابن رجب عليه رحمة الله في تحقيق كلمة الاخلاص؟ يقول ولله عناية خاصة بمن يحبه، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى اخذ بيده الى نجوة النجاة. هي دي، ان اللي غني بالله لو عصى ربنا ياخد بايده ويتوب عليه على طول. لما عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، الرسول قال ايه؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني ايه؟ يعني اذا عصى، بشر هيعصي، اذا اخطأ مهما اخطأ ربنا يوفقه ويتوب. ما ينفعش انه يكفر، ما ينفعش انه يصر على معصية، لازم على طول يتوب. قلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية فقرت عينه بالله. عمرك دقت دي؟ نفسي تدقها، تحس بكرة العين بالله، فيحصل ايه؟ من قرت عينه بالله قرت كل عين بالنظر اليه. ابن القيم يقول كده، فقرت عينه بالله فقرت به عيون وقلوب، وأنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله. أي حد يشوفه وسبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، رؤيته تذكر بالله. ده اللي قلبه اتولد. يقول ايه؟ فاطمأن الى الله وسكن اليه وعكف بهمته عليه وسافرت هممه وعزائمه الى الرفيق الاعلى، لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن الى شيء سواه. الله، تلاقيه دايما عايش بيدور ايه اللي يرضي ربنا، ايه اللي يرضي ربنا، هي ده هدفه في حياته، عايش لله، لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن الى شيء سواه ولا يطمئن بغير الله، يجد من كل شيء سوى الله عوضا ولا يجد من الله عوضا أبدا. يلاقي مين؟ ايه بدل ربنا؟ قوته محبة الله، حياة قلبه ذكر الله، غاية مطلبه رضا الله. الراجل اللي احنا بنقول عليه بالبلدي كده راجل بتاع ربنا، قوته غذاؤه محبة الله، حياة قلبه ذكر الله، غاية مطلبه رضا الله، أنيسه معرفة الله. هو ده الأنس، هو ده الونس، معرفة الله، متونس في ربنا، الأنس بالله. عدوه من جذب قلبه عن الله، ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه. هذان قلبان متباينان غاية التباين، قلب لم يولد جنين في بطن الشهوات، وقلب ولد وقرت عينه بالله. والقلب الثالث قلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء. قد أصبح على فضاء التوحيد وآنس من خلال الديار أشعة الهداية، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه، فهو بين الداعيين تارة وتارة. قد قطع عقبات وآفات وبقيت عليه مفاوز وفلوات. نفسه يبقى كويس، نفسه يتوب، نفسه يحب ربنا، نفسه يقوم الليل، نفسه يطاع ربنا، نفسها تلبس الحجاب، نفسها تصلي، نفسه، ولكن الهوى، الشيطان، الطبع، النفس الأمارة بالسوء في البرزخ. قلب لم يولد في بطن الشهوات، وقلب قد ولد وقرت عينه بالله، وقلب يجاهد في الولادة ويعاني آلام المخاض. أي القلوب قلبك؟ يا ترى قلبك اتولد وحاسس باللي قلنا عليه، ولا يا ترى قلبك ما اتولدش وعايش في بطن الشهوات؟ ولا يا ترى بتجاهد في الخروج من المخاض؟ انا بحبكم في الله، سألتك كتير عن قلبك، هسيبكم اسبوع والتقي الجمعة القادمة باذن الله بحول الله وقوته لتجيبني عن هذه الاسئلة. خليها شغلك الشاغل طول الاسبوع. بحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.